مشاري شخص أربعيني باع كل ممتلكاته علشان يعالج زوجته مصابة السرطان، وجعفر اتوفى قبل أيام قليلة جدا من دخوله الجامعة برضو نتيجة إصابته بالسرطان. الحقيقة خلينا أقولك إن دول مجرد قصص لآلاف القصص لمرضى السرطان في محافظة البصرة في العراق، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في تحقيق جديد. أهلا بيك يا كريم. هاي هدى، حلقة جديدة من بريفينج. أهلا. هدى، مثل ما بلشتي وحكيتي، حكيتي مع ضحايا مرضى سرطان بمحافظة البصرة بالعراق، فشو ممكن تخبرين عن أسباب أول شيء انتشار مرض السرطان هونيك، وشو اللي كشفتي بهذا التحقيق؟ تمام. بص، هي محافظة البصرة بتعتبر من أكتر محافظات العراق اللي بتنتج وبتصدر النفط بنسبة حوالي بتصل ل 80%. دولة كلها العراق يعني معروف عنها أن هي فيها ما يقرب من 77 حقل، منهم 10 حقول منتجة للنفط بتسيطر عليها كبرى الشركات العالمية. كان التحقيق بتاعنا اخترنا فيه عينة، أنا وزميلي طبعا أسعد الزلزالي من العراق، اخترنا عينة ممثلة في قرية النشوة وقرية نهر عمر في شمال، يعني قرية النشوة دي شمال محافظة البصرة وقرية نهر عمر، اخترناهم علشان ندرس وضع حقل مجنون الموجود في قرية النشوة وحقل نهر بن عمر اللي موجود في قرية نهر عمر. خلينا أقولك إن بسبب الشركات العاملة في تلك الحقول بنجد أكبر كم من انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن عمليات حرق النفط وما ينتج عنها من أضرار كبيرة جدا بتصيب الناس هناك بنسب أو بتصيبهم يعني بأمراض سرطانية. بنتكلم عن نسب زيادة سنوية بتصل ل10% من المرضى بيصابوا بالكانسر، وأرقام متضاربة ما بين 9000 وما بين 10000 حالة مصابة لو اتكلمنا عن قرية النشوة فقط. ولكن وسط هذا الكم من الأرقام المتضاربة حتى اللي احنا رصدناها كمان في التحقيق بتاعنا، بتبقى الحقيقة الأكيدة، وهي إن في مواطنين بسطاء بيقع عليهم ضرر، وده اللي يهمنا في التحقيق بتاعنا وده اللي احنا ركزنا عليه. زي ما انت عارف طبعا ان في كل الموضوعات اللي بنتناولها يا كريم بيكونوا البشر هما الاهم بالنسبة لنا، وهما طول الوقت اللي بنتكلم عن اوضاعهم والمشاكل وبنحاول كمان ان احنا نبحث عن حلول. والملفت بالموضوع، النفط هو مصدر اساسي بالعراق، فقدي كمية الفساد بهذا المجال؟ تمام. هو زي ما ذكرت كده، الحاجة اللي احنا حاولنا نسلط عليها الضوء ونحقق فيها ان دلوقتي كل الشركات العاملة في على تطوير حقول النفط في العراق لما بتيجي تبرم عقود الاتفاق بتاعها مع ممثلين او الشركاء الحكوميين، سواء ممثلين في شركة نفط البصرة او في وزارة النفط نفسها، لازم العقود بتاعتهم بتتضمن بند خاص بالمنافع الاجتماعية. يعني ايه المنافع الاجتماعية؟ يعني أنا بشترط على الشركة اللي جاية تطور في الحقل ده إن هي لازم تبني مباني خدمية للناس اللي هتتضرر، سواء كانت مستشفيات، مدارس، مراكز علاجية وهكذا. الكارثة اللي احنا اكتشفناها يا كريم إن في شركات كتير جدا امتنعت عن سداد الأموال المستحقة والمخصصة لبند المنافع الاجتماعية، وده أدى إلى إن أنا ما قدرتش أبني مستشفى أو مركز علاجي للأهالي المتضررين، وخلتهم يقطعوا عشرات الكيلومترات يوميا وأسبوعيا علشان يتلقوا جلسات العلاج اللازمة في المستشفيات. يعني أقرب مستشفى، بنتكلم عن بتبعد حوالي 45 كيلو متر. يعني غير العوامل النفسية اللي عم بيصيب فيها هيدي الأشخاص كمان بالزبط. عندهم هيدي المشكلة بالزبط. طيب في كمان، معلش خليني أقول لك، في نقطة مهمة جدا وهي فكرة إن عدم التزام الشركات العاملة أيضا بالاشتراطات السلامة البيئية. يعني أنا كمان قبل ما أتكلم عن الناس محتاجة إيه خدمي، أشوف الأول الشركات دي وأراقب هي الشركات دي بتتبع اشتراطات السلامة البيئية ولا لا، هل هي بتستخدم الأساليب التكنولوجية الحديثة في عمليات تخلص أو حرق الغاز ولا لا، وبالتالي ده مش موجود على أرض الواقع وده اللي كشفناه وده اللي بينتج عنه انبعاثات كبيرة وضخمة جداً لغازات سامة بيستنشقها المواطنين أولاً وأخيراً، وبتمتصها التربة وبيمتصها مياه البحر برضو. فالموضوع كله كارثي، هي الملوثات بتتخلل كل المحيطات أو الأجواء المحيطة بهم. يعني مدينة البصرة مدينة عامرة بالحقول النفطية، يعني الرمال الشمالية والرمال الجنوبية والبرجسية وغرب القرنة ومجنون وكثير من المناطق، يعني بيها وفرة بالإنتاج النفطي، وبالتالي بهذا الظرف الاقتصادي وإنتاج زيادة إنتاج يعني المنتوجات النفطية يعني أثرت سلباً بسبب المحروقات اللي تنتج عن الانتاج يعني المنتج النفطي العفو. بالتالي هذه المحروقات اعتقد انه وفق الدراسات، بعض الدراسات انه العراق يحرق 17 مليار متر مكعب من الغازات، وهذه الاحتراقات يمكن تولد نسبه عاليه بنسبه الاحتراقات بالعالم، يعني بنسبه حدود بنسبه 10%، وبالتالي هاي تاثر على طبقه الاوزون. ما يشكل من يعني الانبعاث من هذه الاحتراقات غازات كثيره، يعني من الكربون، الأكسيد الكربون والكبريت والهيدروجين وغاز الميثان. كل هذه الغازات هي يعني تغطي سماء مدينة البصرة، وبالتالي انتشار وتفشي الأمراض السرطان والحساسية والربو بكثرة هائلة. يعني الإحصائيات تثبت أنه الناس اللي صارت الغازات سبب وفاتها ما بعد حرب الخليج هي تعادل نسبة الوفيات أو الناس اللي انقتلوا في حرب الخليج. طيب شو كان رد الجهات المسؤولة بس كنتوا عم تواجهون؟ الحقيقة أن احنا اتجهنا أولا للشركات الريدي العاملة على تطوير الحقول دي، وسألناهم أنتوا خلال الفترة، يعني مثلا هاخد لك مثال قرية النشوة، في حقل مجنون عندنا شركة ماليزية وشركة أخرى بريطانية بالإضافة للشريك الحكومي اللي هو ممثل فيه شركة نفط البصرة. توجهنا ليهم وقلنا لهم انتوا دلوقتي كنتوا واخدين حق تطوير الحقل ده تقريبا من 2009 لحد 2017، ايه المنافع الاجتماعية اللي انتوا قدمتوها للناس؟ الكارثة ان الشركة الماليزية مثلا ما قدمتش اي حاجة خالص، والشركة الأخرى البريطانية قدمت ما يقرب من 90,000 دولار، وده مبلغ زهيد جدا، لأن خلينا أقولك أن القانون العراقي بيشترط عليهم تقديم ما يقرب من 10 مليون دولار، كان في البداية 5، العدد تضاعف وبقى 10 مليون دولار مخصصين فقط للمنافع الاجتماعية. الشركة البريطانية قدمت فقط 92,000 دولار لإحدى المؤسسات الخيرية. نزلنا على أرض الواقع والتقينا بأهالي المصابين وبالضحايا، وسألناهم هل أنتوا حصلتوا على تعويضات، هل حصلتوا حتى على فرص عمل، هل تم بناء أي مركز علاج قريب منكم تتلقوا فيه الرعاية الصحية لازمة؟ كانت الإجابة طبعا بالنفي. بعد ما اتجهنا للشركات العاملة في الحقول دي واكتشفنا الحقائق دي، اتجهنا بعد كده لوزارة النفط. وزارة النفط طبعا كأي جهة مسؤولة في البداية نفوا أن يكون موضوع حرق النفط هو المسبب الرئيسي للإصابة بالسرطان، وده عكس كل التقارير الطبية والدراسات العلمية والأبحاث اللي اتعملت سواء من جهات طبية يعني أو حتى من منظمات حقوقية. فنفوا أن يكون حرق النفط هو السبب الرئيسي، دي حاجة. الحاجة التانية اعترفوا طبعا ان لازم يكون الشركات العاملة بتخصص جزء خاص بالمنافع الاجتماعية. لما واجهناهم ان في شركات امتنعت، لما رجعنا تقارير هيئة الشفافية والنزاهة واكتشفنا ان في شركات امتنعت عن سداد البند الخاص بالمنافع الاجتماعية، اتقلنا كده نصا هل انتوا، يعني احنا سألناهم هل انتوا بتاخدوا اي اجراء قانوني معاهم، هل بتوقفوهم عن العمل، هل بتوقعوا اي عقوبة عليهم؟ كانت الاجابة بالنفي، ان بيتم حل الموضوع بالتفاهم والحوار. مش فاهمة ده ازاي احنا بنتفاهم على صحة ناس بتموت كل يوم. فده بالنسبة لنا طبعا كان علامة استفهام كبيرة. اتجهنا بعد كده لشركة نفط البصرة باعتبارها هي الشريك الحكومي الرئيسي في الحقول اللي احنا اشتغلنا عليها، وحصل مماطلة ما يزيد عن 14 يوم عشان نحصل على إجابات على الأسئلة بتاعتنا، وفي الآخر لم يصلنا الرد. فالحقيقة ما بين انتقلنا أو تنقلنا يعني ما بين الجهات الحكومية عشان نصل على إلى إجابات، كان المحرك الرئيسي أو الحقيقة الأكيدة زي ما ذكرت لك في البداية هي الناس اللي بتستغيث بينا وبتطالب بأبسط حقوقها. الهدف الرئيسي لينا يا كريم من التحقيق ده إن احنا نوصل صوت الناس دي ملناش علاقة بالشركات، ملناش علاقة بالفساد. دورنا طبعا كصحفيين ان احنا نسلط الضوء عليه، ولكن الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نوصل صوت الناس دي. هما مش محتاجين اكتر من مستشفى او مركز علاجي يتعالجوا فيه، مش محتاجين اكتر من تعويضات مجزية، مش محتاجين اكتر من فرص عمل توفر لهم على الاقل دخل يقدروا يشتغلوا ويتعالجوا منه. لان خلينا نكون منطقيين، ولا الشركات هتوقف عمل في الحقول، ولا الناس هتقدر تنقل بيوتها وتنقل حياتها بين يوم وليلة وتروح لأماكن تانية. فالحل اللي في إيدينا دلوقتي إن إحنا نشتغل على أرض الواقع، وعلى الأقل نقدم لهم حاجات خدمية تساعد إلى حد ما في تحسين الوضع بتاعهم، بالإضافة طبعا لدور الجهات البيئية والحقوقية في مراقبة مدى اتباع الشركات دي لاشتراطات السلامة البيئية. احنا لو حلينا المشكلة من المنبع والأساس والشركات دي اتبعت اشتراطات السلامة البيئية، هنقلل على الأقل حجم أو عدد المصابين اللي بيزداد كل يوم. والإنسان هو الأهم. بعد ما حكينا شوي عن الضحايا هن نفسهم يلي حكيتيون، خبرينا شوي أكتر عنهم. احنا عندنا قصة، يعني ركزنا على حوالي 4 قصص. كانت قصة مشاري، ده اللي ذكرته لك في البداية، اللي هو باع كل ممتلكاته عشان يعالج زوجته، ودلوقتي هي لسه بتتألم من الكانسر، وفي نفس الوقت هو ما بقاش في ايده حاجة يعملها. عندنا كمان قصة ابتهال، الزوجة اللي بتقطع مع زوجها كل يوم مسافات عشرات الكيلومترات علشان تروح لأقرب مستشفى علشان تتلقى جلسات العلاج اللازمة. فتخيل الوقت والمجهود اللي هي بتبذله بشكل متكرر، وهي طبعا سيدة مريضة. عندنا قصة جعفر، ده شاب توفى قبل ما يدخل الجامعة بأيام قليلة جدا، وطبعا والده حتى الآن بيخشى أن يكون مصير باقي إخواته زيه، أن هم كمان يتوفوا نتيجة إصابتهم بالكانسر، لأن هم عايشين في قرية نهر عمر، دي القريبة من الحقل اللي احنا اشتغلنا عليه، وحتى الآن متضررين من الانبعاثات. سابقا أي مرض ما عدنا من هاي الأمراض السرطانية، وأنا فقدت ابني بهذا المرض السرطاني، وهسه حاليا هاي منطقتنا كلهم اللي توفى توفى، واللي حاليا اللي جاي يعالج بالامراض السرطانيه جاي يعالج ياخذ جرعات بالامراض السرطانيه. طبعا تغيرت اوضاعنا، صار عندنا حزين، يعني ابنك عزيز عندك واصل الى مرحله دراسيه بالخامس علمي، واحنا فرحانين به. وراسا يعني فاجئنا مفاجاه، ودينا للدكتور رجعنا قال بي مرض خبيث بالأمراض السرطانية. بقى شهرين ونص تقريبا وراح رحمة الله، ما طول بالأمراض السرطانية. أزيد شيء الأمراض اللي موجودة بالدم والحساسية، يعني أزيد شيء تكاثر عندنا، مو إحنا بس خاصة الرئتين، يعني أكثر أمراض موجودة هسه اللي التحسسات اللي موجودة هنا منطقتنا يشكي بالقصبات الهوائية من التلوث البيئي، لأنه هذا من إجا وشافوا التقارير وجبنا البيئة، يقول وبالبيئة يقول 100% عندكم التلوث البيئي، وما جاي نوصل إلى نتيجة. عندنا كمان قصة لأحد الأشخاص اللي كان شغال بالفعل في أحد الحقول كفرد أمن، وهو متضرر ومصاب بالمرض نفسه. يعني نحن بتحقيقاتنا هدى دايما هدفنا مكون يمكن عم نحل مشكلة معينة، أو عم نساهم بحل هيدي الظاهرة، أو أي تحقيق عم نشتغله. فأكيد يمكن هلأ بعدنا نشرين التحقيق عن جديد، بس شو ممكن نكون عم نساهم هذا التحقيق يعني بحل؟ هو بالفعل في تحركات لنواب برلمان هيقدموا استجوابات وطلبات إحاطة لوزارة النفط وللشركات العاملة في الحقول، وهيطلعوا بنفسهم على تقارير هيئة الشفافية والنزاع علشان يعرفوا الأموال اللي بيتم تسديدها تحت بند المنافع الاجتماعية. الحاجة التانية كمان إن إدارة حقل مجنون تواصلوا معنا إن هم بالفعل دلوقتي ماشيين في خطوات وإجراءات إن هم يبنوا مستشفى لعلاج مرضى الأورام، ودي خطوة عظيمة جدا. إحنا محتاجين لسه ستيل تكاتف منظمات المجتمع المدني معانا، المنظمات البيئية، لأن ده ملف خطير جدا في العراق، مش محافظة البصرة بس، يعني محافظات وقرى أخرى كتير جدا بتشكو من نفس القضية، وهي تزايد حالات الإصابة بالسرطان يوم بعد يوم بسبب حرق النفط بشكل غير علمي وعدم اتباع الاشتراطات السلامة البيئية فيه. أكيد، شكرا يا هدى، ودايما هذا هدفنا بتحقيقاتنا نكون عم نساهم شوي بحل أي مشكلة يعني عم تصيب الإنسان. صحيح. شكرا هدى ويعطيك ألف عافية. شكرا لك كريم. آخر حاجة، الناس تقدر تطلع على التحقيق من خلال موقع أخبار الآن وكل منصاتنا على السوشيال ميديا. أكيد. شكرا لك.